صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ضرورة أن التبعية كذلك إنما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية لا بما هي فعلية، فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز كما في موارد الأصول والإمارات إلى آخر العبارات. يقول المصنف: لما كان الحكم بمراتب أربعة على مسلك المصنف، مرتبة الاقتضاء أي مرتبة المصالح والمفاسد التي على طبقها يكون الإنشاء، ثم بعد مرتبة الإنشاء والحكم على الطبيعة تأتي المرتبة الثالثة وهي مرتبة الفعلية، ثم مرتبة الثانية. فيقول: كم من حكم بقى على مرتبة الاقتضاء والإنشاء ولم يصل إلى مرتبة التنجس، ولم يصل إلى مرتبة الفعلية والتنجس لوجود مانع يمنع عن الفعلية وهو العلم، إنما يصبح الإنسان غير قادم بمرتبة الإنشاء، يبقى التثبيت على مرتبة الاقتضاء والإنشاء، ولم يصل أمره إلى مرحلة الفعلية التي تحتاج إلى العلم بالتثبيت. فيقول المصنف ضرورة أن التبعية أي تبعية الأحكام كذلك أي للمصالح والمفاسد المأمور به والمنهي عنه، ضرورة أن تبعية الأحكام كذلك أي للمصالح والمفاسد المأمور به والمنهي عنه، إنما تكون التبعية في الأحكام الواقعية. إنما تكون التبعية وين؟ في الأحكام الواقعية في مرتبة الاقتضاء والإنشاء، في مرتبة الاقتضاء والإنشاء. فمثلا في مرتبة الاقتضاء يكون العبارات على سبيل، فمثلا في مرتبة الاقتضاء والإنشاء كان الحكم للصلاة هو الوجوب، كان الحكم للصلاة هو الوجوب، وللخمر هو الحرمة. ولكن تكون الإمارة على خلاف الواقع، فالحكم الواقعي هنا في مرتبة الفعلية يصاب بمانع، فالحكم الواقعي هنا في مرتبة الفعلية قد يصاب بمانع وهو الجهل بالحكم الواقعي، وهو الجهل في الحكم الواقعي، فلم يصل أمر الحكم الواقعي، فلم يصل أمر الحكم الواقعي إلى مرحلة الفعلية، ويبقى على مرتبة الاقتضاء والإنشاء. سيقول المصنف: إذن مرتبة الاقتضاء ومرتبة الإنشاء محفوظة دائما، علم بها المكلف أو لم يعلم بها المكلف، وإنما مرتبة الفعلية والتنجز قد يحصل هنا مانع من بلوغ الحكم إلى تلك المرتبة. أقرأ العبارة: ضرورة أن التبعية كذلك إنما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية، الأحكام الواقعية بما هي واقعية تبقى على حالتها، يعني محفوظة، يعني أن الأحكام الواقعية محفوظة والتبعية موجودة، والتبعية تبعية الأحكام الواقعية لتلك المصالح وتلك المفاسد تبقى على حالتها. بل إنما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية، لا بما هي فعلية، لا بما هي فعلية. نعم، الحكم الواقعي قد لا يصل إلى مرتبة الفعلية وهي المرتبة الثالثة لوجود مانعين كالجهل بالحكم الواقعي، كالجهل بالحكم الواقعي. فإن المنع عن تلك فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام هي أحكام الأحكام الواقعية، فإن المنع عن فعلية، يعني عن بلوغ الحكم الواقعي إلى مرتبة الفعلية، فإن المنع عن مرتبة فعلية تلك الأحكام الواقعية يعني كثيرا ما غير عزيز، يعني كثيرا ما تبقى الأحكام الواقعية على مرتبة الإنشاء ولم تبلغ مرتبة الفعلية لوجود مانع كالجهل بالحكم الواقعي. شيخنا: هل له نظير؟ قال: بلي، كما في موارد الأصول كم من حكم واقعي لوقوعنا في ضرب الجهل أجرينا فيه البراءة لعلنا في علم الله، وهو واجب أو هو مستحب، وكم من حكم لعلنا أجرينا فيه جهة من الجهات وأصلا من الأصول العملية نشك في طهارة الشيء فنجري فيه إطالة كل شيء لك طاهر، نشك في شيء فنجري فيه قاعدة من القواعد الأصولية فيكون مجرا للبراءة، وقد يكون في نفس الأمر والواقع في مرتبة الإنشاء هو واجب، نجري فيه إطالة الاشتغال والاحتياط، وقد لا يكون هكذا. فإذن جريان الأحكام في مرتبة الأصول العملية قد يكون مخالفا لواقع نفس الأمر، وهو الحكم الإنشائي في مرتبته الثانية، والإمارات، وكذلك رب خبر أثبت شيئا على خلاف الواقع، رب خبر نفى شيئا على خلاف الواقع، على كما في موارد الأصول العملية والإمارات، أي الطرق، على خلافها، على خلاف الأحكام الواقعية. فإذا أثبت الأصل العملي حكما على خلاف الواقع، أو إذا أثبتت الإمارات حكما على خلاف الواقع بقي الواقع في مكتبته الإنشائية محفوظا تابعا لتلك المصالح والمفاسد الواقعية، وإن كان في مكتبة الفعلية الحكم على خلاف الواقع. واحد مثلا ثم يقول: وليس المقام فقط في مكتبة الأصول والإمارات، بل وفي بعض الأحكام في أول البعثة. يقول: وهذا أيضا مشاهد، يعني عدم بلوغ مكتبة الفعلية مع وجود مكتبة الإنشاء. يقول: أثبت التاريخ على أن بعض الأحكام الرسول الأعظم الشارع المقدس لوجود موانع يعلمها وعدم قابلية المجتمع لقبولها أبقاها فترة من الزمن في مكتبة إنشائها ولم يأمر بها أمرا فعليا. كالخامس: أثبت التأريخ على أن الرسول الأعظم مع شدة تنفره من الخامر ومع شدة حرمة الخامر لظروف اجتماعية خاصة واعتياد المجتمع في غالبه على الخمر، جاء بتحريم الخمر متدرجا من مكتبة إلى مكتبة حتى أمر بالنهي عنه. واضح المثل؟ فإذا بقى الحكم فترة من الزمن في حكم الخمر، بقى فترة من الزمن على مكتبته الاقتضائية والإنشائية، ولم يصل إلى مكتبة الفعلية إلا بعد فترة من الزمن. فيقول: يمكن أن يرفع الحكم في مكتبتيه الاقتضائية والإنشائية ولم يصل إلى مكتبة الفعلية لوجود مانع من الموانع كمسألة الخمس. وفي بعض الأحكام في أول البعثات كمسألة الخمر وما شاكلها، بل إلى يوم القيامة، بل إلى يوم قيام القائمة، بل إلى يوم قيام القائم عجل الله تعالى فرجه من عجل الله تعالى فرجه. يقول: بل دلت الأدلة على أنه عجل الله تعالى فرجه إذا جاء سيأتي ببعض الأمور ويكشف كثيرا من الحقائق التي كانت قد بقت على مكتبة إنشائها لعدم أهلية المجتمعين لدرسها أو لجهة من الجهات أو لمانع استمر من ذلك الزمان إلى يومنا هذا من إبلاغ الحكم بنحو مكتبة الفعلية. واضح؟ وقد وردت بعض الروايات على أن الأمور التي لا تعرفونها دعوها على ما هي عليه لأهلها. فإذا هناك بعض الأحكام قد أودعت إلى زمان ظهور القائم عجل الله تعالى فرجه بوجود موانع من أخطار أو عدم قبول واستعداد لدرس تلك الأحكام، بل إلى يوم قيام القائم عجل الله تعالى فرجه. والحال مع أن حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، ما عدل حكم سيتبدل في زمان القائم عجل الله تعالى فرجه، ولم يأتي بشريعة جديدة، إنما هي شريعة محمد صلى الله عليه وآله، لكن بوجود موانع، بوجود جهل، بوجود انحراف الأمة عن منهجها ومسالمتها مع الطواغيت، قد تكون هناك بعض الأحكام قد بقت في مكتبة إنشائها ولم تصل إلى مرحلة الفعلية حتى يظهر عجل الله تعالى فرجه. ومع ذلك مثل ما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا مر الليالي والأيام إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام كما يظهر من الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام، يعني حتى تظهر تلك الشمس وهي شمس الولاية، شمس الولاية الكبرى التي وهي خاتم الولايات التي تكون في آخر الزمان. لا، يبين أحكاما فقط على مرتبة الإنشاء، ولا نقول ولا نعتقد ولا نتكلم بأنه سيأتي بأحكام جديدة. نقول لبعد المجتمع عن سيرة الرسول الأعظم وبالأخص من بعد ما انقلبت الأمة الإسلامية على أعقابها بعد وفاة الرسول الأعظم وارتدت عمليا وتأويلا وتفسيرا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وتركت من كان كنفس رسول الله وهو الإمام علي عليه السلام، انطمس في الكثير من الأحكام فبقت في مرتبة إنشائها لم يفهمها العرف، لم يفهمها الناس، لما كتبه الكثير من الحكام. فإذا إذا ظهر يكشف ويوصل الكثير من الأحكام إلى مرحلة الفعلية. أبدا لا نعتقد بهذا ولا نقول به ولا يقول به عالم شيعي أنه يأتي بأحكام جديدة. الأحكام هي أحكام رسول الله صلى الله عليه وآله. فإن قلت بناء على رجوع القيود للهيئات، فإن قلت بناء على عدد على رجوع القيود للهيئات وعدم فعلية الوجوب فما فائدة الإنشاء؟ كأن قائلا يقول إذا كان في الجمل التعليقية في الجمل الشرطية الوجوب معلق، أي لا وجوب إلا بحصول الشرط. إذا كان الوجوب معلق أي لا وجوب لا تحت لا طلب، فما معنى الإنشاء؟ وكان من اللازم وكان من ما ينبغي أن يبقى الإنشاء أيضا حتى يحصل الشرط، فإذا حصل الشرط ينشئ المتبع ذلك الحكم، إنشاؤه إنشاء المتبع، إنشاء المقنن، إنشاء الآمر، في حين علمه بعدم وجود الشرط وأنه مع عدم وجود الشرط لا بعث ولا وجوب، ما معنى الشرط؟ فإن قلت فما فائدة الإنشاء؟ فما فائدة الإنشاء؟ لكن عدم قلنا بناء على رجوع القيود للهيئات وعدم فعلية الوجوب إذا كان في الجملة شرطية، فما فائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ به أي بهذا الإنشاء والطلب، إذا لم يكن المنشأ به أي بهذا الإنشاء والطلب طلبا فعليا وبعثا عاديا؟ إذا كان القيد لا يرجع، إذا كان القيد لا يرجع إلى الهيئة وتكون الهيئة مطلقة، فيكون البعث فعليا كما يقول الشيخ الأنصاري، فيكون معنى للبعث والإنشاء. أما بناء على رجوع القيود للهيئة فأي معنى للإنشاء؟ بل فعليا وبعثا. واضح المثل؟ يعني إذا كان الإنشاء المنشئ وهو الحج الذي أنشئ حينما قال القائل من باب الفرض إذا استطعتم فحجوا، من باب الفرض لو كانت الجملة هكذا، لو كانت الجملة هكذا إن استطعتم فخذوا، إذا جاء زيد فاكرموا، إذا كان ال إكرام، إذا كان وجوب الإكرام مقيدا، إذا كانت الهيئة مقيدة فلا بحث ولا دفع، وإذا كان لا بحث ولا دفع فلماذا ينشئ المنشئ في حين لا طلب ولا بحث؟ قلت الجواب، قلت كفى فائدة، كفى فائدة له أي بإنشاء، يا إنشاء إذا جاء زيدون فكرهم، إذا استطعت فحجة، إذا حصلت على النصابي فذكي. وشلو له؟ قلت كفى فائدة له بإنشاء، ولو كانت الجودة التعليقية، ولو كانت الجودة التعليقية كفى أنه أن الإنشاء يصير بحثا فعليا بعد حصول الشرط، كفى أن هذا الإنشاء الذي صدر من المنشئ يصير بحثا، يعني يصل إلى مرحلة الفعلية، وعندنا مرتبة اقتضاء ومرتبة إنشاء، يقول كفى أن هذا الإنشاء بعدما يحصل الشر يصير بعدا فعليا بلا حاجة إلى خطاب آخر. نكتفي بذلك الخطاب الأول، وهو إذا استطعت فحج، فإذا استطاع الإنسان ولو بعد سنة أو سنتين لا يحتاج إلى خطاب جديد، بل يكفي بذلك الخطاب الأول بمجرد الاستطاعة يصير الحكم الإنشائي بالنسبة إليه فعليا بعد حصول الشرط بلا حاجة إلى خطاب آخر، بحيث لولا الإنشاء السابق الذي كان قبل تحقق الشرط، بحيث لولاه لما كان الآمر فعلا متمكنا من الخطاب. لعل الآمر في بعض الأحيان يأمر، الآن يأمر، يعرف أن زيد ليس متمكنا من ذلك الشر بالفعل، لكن لعلمه بأن الضغط الذي سيكون فيه زيد متمكنا وواجبا للشر لا يكون الآمر قادرا على من على الشر، سيمكن الآن لوجوده ولعلمه بوجود مانع سيتحقق حين حصول الشر بالنسبة إلى زيد، سيمكن الآن لكي لا يتواجه مع المانع في حينه، أي في حين ما يصبح زيد متمكنا من الشرطين. هذه توجه العبارة، بحيث لولاه لولا الإنشاء السابق لما كان الآمر فعلا متمكنا من الشرطين، فعلا أن حين ما أصبح التكليف فعليا بالنسبة إلى زيد وحصل الشرط وتحقق ووجد بالنسبة إلى زيد، قد لا يكون الآمر في ذلك الحين حين حصول الشرط إلى بالنسبة إلى زيد متمكنا من الخطاب لوجود مانع. واضح المثل؟ فيغتنم الآمر الفرصة الفعلية التي أتيحت له لكي ينشئ خطابه، ينشئ الخطاب الآن لأنه يعلم في حينه حين حصول الشرط لذلك الشخص قد لا يكون قادرا على من على الإنشاء، فلا مانع من ذلك أن ينشئ الآن لكي لا يتواجه مع مانع في حين حصول الشرط لديه، بحيث لولاه لما كان فعلا متمكنا من الخطاب. واضح المثل؟ هذا مع بل لما كان فعلا متمكنا من الخطاب هذا يعني خذ هذا، افهم هذا، توجه إلى هذا، مع شروع في ذكر الفائدة الثانية للإنشاء قبل حصول الشرط، مع شروع في ذكر الفائدة الثانية للإنشاء قبل حصول الشرط. زين، أقرأ العبارة. مع شمول الخطاب كذلك، مع شمول الخطاب يا خطاب كذلك، أي خطاب الشرطي التعليقي، مع شمول الخطاب التعليقي الشرطي، مثل من إذا جاء زيد فكره للإيجاب فعلا، يقول لي الفائدة الثانية موجودة. الآمرون ينشئ الخطاب، الآمرون ينشئ الخطاب فيقول من استطاع فليحج، ومن حصل على النصاب فليزكي. فالخطاب إنما يخرج من مفسدة الإنشاء ويصل إلى مسامع المجتمع، يكون فعليا بالنسبة إلى الواجبين للشرط، ويكون تعليقيا شرطيا بالنسبة إلى الفاقدين. في أكثر الأحكام التي تصدرها الدول كقوانين تنشئها على الطبيعة، تقول الحكومة مثلا من كان كذا فعليه كذا، تقول الحكومة مثلا من أراد أن يخرج من البلاد فعليه أن يهيئ جوازا، من بلغ 18 فعليه أن يقدم نفسه للجندية، من كان كذا فعليه كذا. هذه حكومة نراها تنشئها كذا شيء، يعني من كان بالفعل قد حصل على الشرط فيكون التكليف فعليا بالنسبة إليه، ومن كان فاقدا بالفعل للشرط يبقى التكليف بالنسبة إليه إنشائيا. بمجرد أن يحصل الشرط يصبح التكليف خارجا من مرتبة الفعلية إلى مرتبة التنجز. هكذا في مقامنا نقول إذا قال الشارع المقدس من استطاع فليحج، معنى من كان بالفعل حين الإنشاء مستطيعا يجب عليه أن يحج، ومن ليس بالفعل حين الإنشاء مستطيعا يكون التكليف بالنسبة إليه شرطيا معلقا على حصول الشرط، فبمجرد أن يحصل الشرط ولو بعد 20 عام يصبح التكليف بالنسبة إليه فعليا منجزا. واقع العبارة. مع شمول الخطاب كذلك، أي الخطاب التعليقي الشرطي للإيجاب، يعني شنو الإيجاب؟ يعني يكون إيجابه وبعثه ودفعه فعلا، لكن بالنسبة إلى من؟ نفس الخطاب الشرطي يكون فعليا، وجوبه يكون الوجوب فعليا بالنسبة إلى الواجب للشرط. من كان بالفعل ذا نصاب يجب عليه أن يزكي، من كان بالفعل ذا استطاعة يجب عليه أن يحج بالنسبة إلى الواجب للشرط، فيكون الإنشاء والإيجاب، فيكون الإنشاء والإيجاب بعثا ودفعا وطلبا فعليا بالإضافة إليه، إلى من؟ إلى الواجد للشرط، إلى الواجد للشرائط. من كان واجدا بالفعل للاستطاعة فالخطاب فعلي بالنسبة إليه، من كان بالفعل واجد للنصاب فالخطاب فعلي بالنسبة تقديريا وتقديريا، أي ويكون الإنشاء والخطاب والإيجاب تقديريا، ف الشرعيان بالنسبة إلى الفاقد له أهل الشرع، بالنسبة إلى الفاقد له أهل الشرع، فهم وتأمل جيداً الفتاة فأتدبر في هذه الأمور. أن فإن أكثر الفضادات في الحقيقة إذا أنشئت هي من هذا الباب، بمعنى أن من كان ذا شرط، من كان واجدا للشرط عليه أن يمتثل التكليف بالفعل، وإلا سيكون الفضاد إنشائيا بالنسبة إليه. ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية، عندنا مقدمات كما مرت أربعة مولولة، مقدمة وجودية كالطهارة وشلولة، مقدمات وجودية ومقدمات صحة أرجعناها إلى مقدمات الوجود، متقدم هذا لنا. ففي الحقيقة مقدمة الصحة أصبحت مصداقا من مصاديق المقدمات الوجودية، فإذا مقدمة وجود ومقدمة وجودية أي بواسطة يجب الواجب ولولاها لا وجود كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج مثلنا، ومقدمة علمية يحكم بها العقل لإحراز الواقع، كما قلنا من صلى إلى الجهات الأربع لإحراز تلك الجهة الرابعة التي هي جهة الكعبة، فثلاثة إحرازية للرابع. يقول المصنف: أما المقدمة الوجوبية أي التي بها يجب الواجب فلا ريب في خروجها عن محل النزاع، وأما المقدمة العلمية فهي بحكم العاقل وليست مولوية، فهي للإحراز إحراز الواقع، فتخرج أيضا عن محل النزاع، لأن كلامنا في من هل يترشح من الواجب وجوب مولوي من ذي المقدمة على المقدمة أم لا؟ هذا لا يدخل المقدمات العلمية، لأن الترشح هناك ليس مولويا وإنما هو عقلي من باب تنزه العلم إجمالي من باب إحراز الواقع. موصل له؟ بقينا نحن ومقدمات الوجود. مثل ما المقدمات الوجود شيخنا؟ بقينا نحن ومقدمات الوجود مثل الطهارات الصلاة. يقول: مقدمات الواجب المطلق، مقدمات الواجب المطلق داخل في حريم النزاع بلا شك ولا ريب. إذا وجب الواجب، إذا وجب الشيء كالصلاة وجبت مقدماته، فإذا كان الواجب واجبا مطلقا كانت مقدماته أيضا واجبة بنحو الإطلاق. مقدمة الوجود يعني المقدمة التي يتوقف عليها وجود الواجب كالطهارة بالنسبة إلى من؟ إلى الصلاة. بعد عندنا مقدمات هم، يقول: وكذلك المقدمات الوجودية، وكذلك المقدمات الوجودية بالنسبة إلى الواجب المفروض، مثل من؟ الزاد والراحلة. الزاد والراحلة بالنسبة إلى الحاج مقدمات وجودية وليست مقدمات وجودية، الاستطاعة مقدمة وجودية، أما الزاد والراحلة فمقدمات وجودية. يقول: كما تدخل المقدمات الوجودية للواجب المطلق، لكن يكون حكمها حكم الواجب. الواجب المطلق مقدماته مطلقة بالفعل، والواجب المشروط مقدماته الوجودية مشروطة هو واخر مثلا. فإذا كما تدخل مقدمات الوجود للواجب المطلق في حريم النزاع، كذلك تدخل مقدمات الوجود للوجود في الواجب المشروط في حريم النزاع، لكن الفارق ها هنا: أن المقدمات الوجودية للواجب المطلق تكون بالفعل مطلقة الواجب، يعني حكم الواجب يشملها، والمقدمات الوجودية للواجب المشروط، كما وأن الواجب مشروط هي تكون مشروطة. الواجب مشروط بالاستطاعة فهي أيضا متوقفة على الاستطاعة. واضح العبارة؟ أقرأ. ثم الظاهر دخول المقدمات يا مقدمات الوجودية كالذات والراحلة للواجب المشروط كالحد، للواجب المشروط كالحد. أرجوك مقدمات الوجودية والاستطاعة للحد وللنصاب للزكاة. دخول المقدمات الوجودية التي بها يوجد الواجب كالذات والراحلة للواجب المشروط في محل النزاع، يا نزاع مقدمة الواجب واجبة أو ليس في واجبة، في محل النزاع أيضا. شو المعنى أيضا؟ يعني كدخول المقدمات الوجودية للواجب المطلق، يعني كما وأن المقدمات الوجودية للواجب المطلق داخل يقينا في حريم النزاع، كذلك أيضا المقدمات الوجودية للواجب المشروط. فلا بلي فلا وجه فأتفريعية فلا وجه لتخصيصه أي النزاع في مقدمة الواجب، فلا وجه لتخصيصه أي النزاع في مقدمة الواجب بمقدمات الواجب المطلق فقط. لا وجه لتخصيص النزاع فقط بمقدمات الواجب المطلق. كان قائلا يقول: ما هو الفرق إذن بين مقدمات الوجود للواجب المشروط ومقدمات الوجود للواجب المطلق؟ قال: غاية الأمر، يعني أقصى ما يمكن أن يقال غاية الأمر تكون المقدمات الوجودية في الإطلاق، يعني في إطلاق الوجوب واشتراط الوجوب، في إطلاق الوجوب المقدمات الواجب المطلق وجوبه مطلق لذا الواجب المطلق وجوبه مطلق كالصلاة، فوجوب مقدماته يكون مطلقا أيضا تبعا للواجب، والواجب المشروط وجوبه مقيد لا وجوب بالفعل، فكذلك مقدماته تكون كذلك. غاية الأمر تكون المقدمات الوجودية في الإطلاق، يعني في إطلاق الوجوب والاشتراط واشتراط الوجوب كما هو شأن الواجب المشروط تابعة، تكون في الإطلاق وكذا تابعة للمقدمة أي الواجب، تابعة للمقدمة أي الواجب. اكتبوا: فإن كان الواجب مطلقا كانت مقدماته مطلقة، وإن كان الواجب مشروطا كانت مقدماته مشروطة بحصول شرط الوجوب للواجب. سنقول مقدمات الحج الوجودية كالذات والراحلة مشروطة في أصل الواجب وهو الحج، مشروطة في أصل الواجب وهو الحج. وأما بالنسبة إلى الوقت، فبناء على مسلك الشيخ الأنصاري وعليكم السلام حسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة إلى الوقت فبناء على مسلك الشيخ الأنصاري وإن كان الواجب مفروطا بالوقت وإن كان الواجب مفروطا بالوقت لكن الوجود فعلي فتجب المقدمة بناء على وجوب المقدمة بناء على وجوب المقدمة. وأما بالنسبة إلى الاستطاعة فبعد صفحة يأتي بيان مسلك الشيخ أقرأ العبارة طبيعتا بل غاية الأمر تكون في الإطلاق والإصرار تابعة لذي المقدم أي الواجب كأصل الوجوب. الوجوب إذا كان مطلقا كانت المقدمات الوجوبية مطلقة، والوجوب إذا كان مشروطا كانت المقدمات الوجوبية مشروطة كأصل الوجوب للمقدمة بناء على وجوبها أي المقدمة من باب الملازمة من باب الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة التي قلنا يترشح عليها الوجوب المولوي من الواجب. هذا التوجه وجوب ذي المقدمة عقلا ليس محل كلامنا ها هنا، وجوبها الترشحي أي ترشح الوجوب من الواجب عليها ترشحا مولويا. وأما الشرط المعلق عليه الإيجاب وأما الشروط التي الوجوب يتوقف عليها مثل من؟ مثل الاستطاعة التي الوجوب وجوب الحد يتوقف عليها مثل من؟ مثل النصاب الذي وجوب الزكاة يتوقف عليه. يقول أما هذه المقدمة يعني المقدمة الوجوبية أرجو توجه كانت وجودية للواجب المشروط أو المطلق هي داخلة في حريم النزاع. الآن يريد أن يتكلم عن من؟ عن المقدمة الوجودية التي منها وبحصولها يجب الواجب. وأما الشرط يا شرط المعلق عليه أي على ذلك الشرط الإيجاب أي الوجوب يعني لا وجوب إلا به. المعلق عليه الوجوب في ظاهر الخطاب مثل من؟ كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج والنصاب للزكاة. فخروج هذا الشرط كالاستطاعة عن حريم النزاع عن محل النزاع مما لا شبهة فيه يعني أن المقدمة الوجوبية خارجة عن محل النزاع مما لا شبهة فيه ولا اختيابه. أما حرب التوجه المسالك هنا كما تعلمون على نحوين بناء على مسلك المشهور الذي اختاره المصنف لا وجوب إلا بالاستطاعة لأن الهيئة مقيدة. وأما على مسلك الشيخ الأنصاري رحمه الله فالوجوب مطلق الوجوب فعلي الحج أي الواجب مؤخر. أما على مسلكنا فواضح أنه لا وجوب إلا بالاستطاعة وإذ لا وجوب وإذ لا وجوب إلا بالاستطاعة، فكيف يعقل أن نقول من الواجب كالحاج يترشح الوجوب على المقدمة، والحال الواجب ما وجب إلا بهذه المقدمة، فيكون من باب تحصيل الحاصل كما تقدم. أما على ما هو ظاهر المشهور كتب العبارة من رجوع القيد للهيئة، من رجوع القيد للهيئة يعني الوجوب مقيد، اكرمه مقيد، حب مقيد، زكي مقيد. أما على ما هو ظاهر المشهور، يا مشهور المنصور، ليش سمى المنصور؟ لأنه مختار المصنف، سمى فوز المنصور لأنه يعني مختار المصنف، انتصر بواسطة الأغلب، أيده الأكثر. أما على ما هو، لماذا أرجو توجه، لماذا يكون الشرط خارجا على مسألة المشهور؟ لماذا يكون الشرط الذي يتوقف عليه الوجود خارج عن حقيب النزاع؟ قال فأتبعية، فلأنه فلكونه أي شرط كالاستطاعة، فلكونه أي شرط كالاستطاعة مقدمة وجوبية، مقدمة وجوبية أي وليس من المقدمات الوجودية. على نقطة المشهور الاستطاعة مقدمة وجودية، النصاب مقدمة وجودية، وإذا كان مقدمة وجودية تخرج عن محل النزاع. على مسألة الشيخ مقدمة وجودية، على مسألة الشيخ ماذا يقول الشيخ في المقام؟ هل يقول يجب الحج بالفعل؟ هل يقول الشيخ أن الاستطاعة يجب تحصيلها لأن المقدمة الوجودية يجب تحصيلها؟ يقول. وأما على مسألة الشيخ، على وأما على المختار لشيخنا العلامة الأنصاري أعلى الله مقامه، فلأنه أي شرط كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج، وإن كان على مسألة الشيخ من المقدمات الوجودية للواجب، ليس من المقدمات الوجودية، مثل له من المقدمات الوجودية للواجب، إلا أن الشرط كالاستطاعة التي هي من المقدمات الوجودية للواجب أخذ هذا الشرط في القطار كالاستطاعة أو كالنصاب للزكاة، كيف أخذ؟ يقول الشيخ وإن أرجو الشيخ كأنه يريد أن يفرق بين المقدمات الوجودية، بعضها كالوقت قال الخطاب فيه بكيفية، وإذا كان الخطاب فيه بكيفية يجب على الإنسان ولو قبل دخول الوقت أن يهيئ نفسه للطهارات الثلاث، لكن مثل الاستطاعة أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه أي على هذا الشرط كالاستطاعة الوجوب منه أي من الواجب، لا الخطاب كان بنحو لا يتمكن أن يترشح الوجوب من الواجب كالحج عليه، فإنه ضمير فعل، فإنه يقل أي الأمر أو جعل، فإنه جعل، فإنه جعل الشيء أكثر، فإنه جعل الشيء كالحج، فإنه جعل الشيء كالحج، إذا قرأناها جعل أبي توجه العبارة، إذا قرأناها جعل ماذا نقول؟ فإنه جعل الشيء كالحج، وإذا قرأناها جعل، فإنه جعل الآمر الشيء كالحج، على كل على القراءتين النتيجة واحدة الضمير أصلًا يكون نعرفه لا بالتدريس، فإنه جعل الشيء كالحج أو فإنه جعل الآمر والمولى الشيء كالحد واجبا جعله على تقدير حصول ذلك الشرط كالاستطاعة، جعله واجبا على تقدير حصول ذلك الشيء. يعني قال لك إذا قدر وفرض أنك أصبحت مستطيعا حج، إذا قدر وفرض أنك أصبحت ذا نصاب تذكي. يقول بعض الأرض بعض المقدمات الوجودية أخذت على هذا النحو من اللسان، وإذا أخذت على هذا النحو من اللسان لا يجب الواجب إلا إذا حصلت، وإن كانت مقدمات وجودية واجبا على تقدير حصول ذلك الشر كالاستطاعة فمعه فتفريعية، فمعه يعني ومع أخذ الشرطي، فمعه أي ومع أخذ الشرطي الوجودي على فرض وجود الواجب كالحد، على فرض وجود الواجب كالحد. المثل يقول لسان الشارع في بعض الأرض وجه، يدعي الشيخ أن لسان الشارع في بعض المقدمات الوجودية أخذ بهذا النحو، إذا كنت مستطيعا وحصلت على الاستطاعة فرضا ها هنا يجب عليك أن تحج، على هذا الفرض يجب عليك أن تحج، فمعه كيف يترتب عليه أي على هذا الشرط كالاستطاعة، عليه أي على هذا الشرط كالاستطاعة الوجوب، كيف يترشح الوجوب؟ والحال أشار هكذا قال: إذا وجدت نفسك يوما من الأيام من باب الفرض والتقدير مستطيعا أحج، ولم يقل لك الشارع حقق هذه المقدمة حتى تصبح مستطيعا لكي تحج. ويتعلق يعني وكيف يتعلق معطوف على ما تقدم، ويتعلق أي وكيف يتعلق به أي بذلك الشرط كالاستطاعة، وكيف يتعلق به أي بذلك الشرط كالاستطاعة الطلب، وهل هو أي وهل تعلق الطلب وهل هو أي وهل تعلق الطلب بمثل هذا الشرط إلا طلب الحاصل، إلا طلب الحاصل. شو طلب الحاصل؟ إذا كنت وفرض أنك أصبحت مستطيعا يجب عليك الحج، فإذا مرة ثانية من الحج ترشح وجوب غيري مقدمي مولوي على الاستطاعة كان مترشحا على أمر الحاصل وتحصيل الحاصل من المحالات. واضح العبارة؟ وهو وهل هو إلا طلب الحاصل؟ واضح المثل. يقول الشيخ: أنا وإن كنت من القائلين برجوع القيود إلى المادة دون الهيئة، فعلى هذا تكون الاستطاعة من القيود والشروط الوجودية لا الوجوبية، لكن القيود الوجودية على نحو منها الشارع لسانه فيها واضح أنها إذا حصلت يجب عليك أن تأتي بالواجب بالاستطاعة والنصاب. الشارع حافظ قال: إذا وجدت نفسك من باب الفرض والتقدير ذا استطاعة ذا نصاب عليك أن تحج وتزكي، أما أنك تبحث وتسعى من أجل تحقيق النصاب ومن أجل تحقيق الاستطاعة فكلا. بعض الشروط هكذا، وبعض الشروط الوجودية لم تدخل على هذا النحو كالزاد والراحلة. إذا وجب الواجب تجب، فإذا هذه يجب البحث عنها والسعي إليها. إذا وجبت الصلاة وجب عليك لوجوب بالمقدمة وهي الصلاة، أن تحصل الطهارة وتسعى سعيك لتحقيق الطهارة. فمن الصلاة ترشح وجوب، يعني من الواجب النفسي ترشح وجوب غيري ونشأ وشمل الطهارة. أما مثل الاستطاعة التي الواجب لا يكون واجبا إلا بها، هي حققت وصيرت لك الواجب واجبا، هل يغفل أن يكون الوجوب من الواجب يترشح علينا؟ لا يغفل، في حاصلة لولا حصولها لما حصل الواجب. فالشيء الحاصل كالاستطاعة كيف يترشح من الحج عليه وجوب؟ واضح المسألة؟ فاحسب الظاهر الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.